بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى لقاء جديد يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، فحي الله فضيلته وأهلا وسهلا بكم الشيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، ولا يزال الحديث موصولا حول فقه الإمام البخاري في الحج، وفي هذا اللقاء لعلكم فضيلة الشيخ تعرضون إلى بعض المسائل التي أوردها الإمام البخاري ورحمة الله تعالى عنه حول الإحرام، وذلك في ترجمته في كتابه الصحيح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الطيب عند الإحرام، وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن. وقال عطاء: يتختم ويلبس الهميان. وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب. ولم تر عائشة بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها. ثم ذكر بإسناده إلى ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يدهن بالزيت. نعم. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. الطيب عند الإحرام يعني قبل الإحرام، بدلالة حديث عائشة. وما يلبس إذا أراد أن يحرم من الثياب، معنى إذا تجرد عن المخيط لباس العادي، ويترجل ويدهن عند إرادة الإحرام. يقول ابن عباس: يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: أراد البخاري بهذه الترجمة إن يبين أن الأمر بغسل الخلوق، يعني الوارد في حديث يعلى بن أمية في قصة الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن من أحرم بعمرة ومتضمخ بطيب، وفيها قوله عليه الصلاة والسلام: اغسل عنك الطيب الذي بك 3 مرات. إنما هو بالنسبة إلى الثياب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طيبته عائشة في جسده في مفارق رأسه. نعم، إنما هو بالنسبة إلى الثياب، لأن المحرم لا يلبس شيئا مسه الزعفران. وأما الطيب فلا يمنع من استدامته على البدن. وأضاف إلى الطيب المقتصر عليه في حديث الباب الترجل والادهان. نعم، لجامع ما بينهما من الترفه. الإمام البخاري من فقهه: وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. فكأنه يقول: يلحق بالتطيب سائر الترفهات، فلا يحرم على المحرم، كذا قال ابن المنير. ثم قال ابن حجر: والذي يظهر أن البخاري أشار إلى ما سيأتي من طريق كريب عن ابن عباس، قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وادهن. يعني لا داعي أن نقول هذا من فقه الإمام البخاري واستنباطه وقياسه الترجل والادهان على الطيب مع التصريح به في حديث ابن عباس. وأما شم المحرم للريحان فجوازه شم المحرم، نعم، يعني لا من أراد أن يحرم، نعم، بعد نعم. إحرامه، نعم. بعد إحرامه، نعم. وأما شم المحرم للريحان فجوازه مروي عن ابن عباس. وقال ابن عباس: يشم المحرم الريحان، يعني علقه البخاري رحمه الله تعالى بصيغة الجزم. نعم، نعم. وروي عن جابر خلافه أنه لا يشم. قال ابن حجر: واختلف في الريحان، فقال إسحاق: يباح، وتوقف أحمد، وقال الشافعي: يحرم، وكرهه مالك والحنفية. ومنشأ الخلاف أن كل ما يتخذ منه الطيب يحرم بلا خلاف، وأما غيره فلا. طيب، الآن المراد بالطيب المنهي عنه أن يمسه الإنسان في ثوبه أو بدنه بعد الإحرام، أن يمسه، نعم. يعني تبقى عينه في الثوب أو في البدن، لكن مجرد الشم نعم مجرد الشم كلام ابن عباس يدل على جوازه. وإذا كثير من الناس يتحرج في المطاف، بعض الناس يدور في المدخنة في المطاف، هل معنى هذا أنك تتلثم فلا يجوز لك أن تشم أو تشم؟ رأي ابن عباس يدل على أنه له أن يشم هذا. نعم، وإن كان المروي عن جابر خلافه رحمه رضي الله عنه والله. قال ابن حجر: واختلف في الريحان فقال إسحاق يباح، وتوقف أحمد وقال الشافعي يحرم، وكرهه مالك والحنفية. على كل حال الورع تركه لوجود مثل هذا الخلاف. يعني تقصد أن يشم ذلك؟ نعم نعم بلا شك. لما إذا شمه من غير قصد نعم فيقال نظير ما إذا لو طار إلى حلق الصائم غبار أو تراب أو ذباب وما شابه من غير قصد. نعم. هذا الشيء لا يملكه الإنسان. وأما النظر في المرآة فرواه الثوري في جامعه عن ابن عباس، ونقل عن القاسم بن محمد كراهته. الإمام البخاري قد يذكر أشياء قد يقول القائل أنها لا تحتاج إلى ذكر، يعني كيف يمنع المحرم من النظر في المرآة؟ لكن البخاري يريد أن يرد على من كره ذلك. لا. وأما التداوي فلا بأس به بما يأكل كالزيت والسمن، يتداعى يدهن جسده وجروحه بالزيت والسمن مما يؤكل. نعم. وأما التختم فأباحه عطاء كما ذكر الإمام رحمه الله تعالى، ورواه الدارقطني عنه. وروي عن ابن عباس قال: لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم. المقصود بالهميان يا شيخ؟ الهميان ما تحفظ به النفقة، مما يشد به الوسط وتحفظ به النفقة. نعم. مثل الكمر. هو الكمر. وطاف ابن عمر وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب. قال ابن التين: وهو محمول على أنه شده على بطنه فيكون كالهميان ولم يشده فوق المئزر، وإلا فمالك يرى على من فعل ذلك الفدية. نعم. إذا شده على المئزر، لكن إذا شده على بطنه نعم لا بأس بذلك، وهذا ينبغي أن يكون عند الحاجة إليه. ونرى كثيرا من المحرمين في أعناقهم شيء مربوط. نعم صحيح. يربطون أشياء في أعناقهم تتضمن التعريف بهم وما أشبه ذلك. نعم. ولم ترى عائشة، يقول البخاري: ولم ترى عائشة بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها. التبان سراويل قصيرة بلا أكمام. نعم. يعني لأنهم عرضة لانكشاف العورة، وهو هذا اجتهاد منها رضي الله عنها، وإلا فالتبان مخيط لا يلبسه الرجل المحرم. ووهم ابن التين حيث زعم أنها أرادت النساء، وإلا فالتبان مخيط لا يلبسه الرجل المحرم. ووهم ابن التين حيث زعم أنها أرادت النساء. نعم. كيف لا بأس بلبسهن ما يحتاج إلى تنصيص. لا. نعم. لكن عائشة رضي الله عنها كما قال البخاري رحمه الله: للذين يرحلون هودجها. للذين، ما قال للاتي. نعم. ويرحلون فهم رجال. ولذا وهم ابن التيم حيث زعم أنها أرادت النساء لأنهن يلبسن المخيط بلا خلاف. وأكثر العلماء على أنه لا فرق بين التبان والسراويل في منعه للمحرم، قاله الحافظ ابن حجر. نعم. وكان ابن عمر يدهن بالزيت عند الإحرام بشرط ألا يكون مطيبا، عند الإحرام بشرط ألا يكون مطيبا، زيت غير مطيب وعند الإحرام قبل الإحرام، هذا عند ابن عمر. لماذا يشترط ألا يكون مطيبا عند ابن عمر؟ حتى لا يستمر معه النبي تطيب. نعم. كنت أرى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بعد الإحرام، لأنه تطيب قبل الإحرام، لأنه قد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: لأن أطلي بقطران أو أطلى بقطران أحب إلي من أن أتطيب ثم أصبح محرما. يعني يمنع الطيب لمن أراد الإحرام. نعم. قبل الإحرام. قبل الإحرام. وكان يتبع أباه في ذلك، فإنه كان يكره استدامة الطيب بعد الإحرام. لكن إذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن عائشة كانت تطيبه لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وكانت تؤكد ذلك فتقول: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وقد خرجهم البخاري في هذا الباب، واستدل به على جواز استدامة الطيب. إذن قول ابن عمر وورعه نعم في عدم استعمال من أراد الإحرام للطيب ليس في محله لأنه ثبت بنص صريح عن عائشة رضي الله عنها. استدل به على جواز استدامة الطيب بعد الإحرام لأن كانت ترى تنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محرم، فرق بين الاستدامة وبين الابتداء. خالف الحنفية في ذلك فأوجبوا الفدية قياسا على اللبس، أوجبوا الفدية في الاستدامة كإيجابها في الابتداء، وتعقب بأن استدامة اللبس لبس واستدامة الطيب ليس بطيب. يعني لو قدر أن الإنسان نسي وأحرم في سراويل نسيانا أو في فنيلة مثلا نعم، فذكر، هل نقول أن هذا هذه الاستدامة للسروال مثل استدامة الطيب تترك؟ نعم، استدامة اللبس لبس كإنشاء اللبس من جديد، بينما استدامة الطيب ليست بطيب. ألا يفهم أيضا فضيلة الشيخ من وصف عائشة لحال النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم لما قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، لأنه كأن الرسول صلى الله عليه وسلم قصد أن يستديم هذا الطيب؟ لا شك أنه يحب الطيب عليه الصلاة والسلام، ومنع المحرم من الطيب وأمر بغسل الخلوق نعم من الثياب، لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يبقى في يلزمه أن يبقى في رائحة كريهة أو أشبه ذلك، يتطيب مع إحرامه ليبقى لتبقى استدامته المدة التي يبقى عادة ولا يكون عليه في ذلك ضير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب. والله المستعان. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام، نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.